أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا قيل دنيا في الآخرة Oh, Oh, hey. صدق الله.